بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: رؤية الله حق، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى وإيانا على الكلام على مسألة عظيمة، هي من أعظم مسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل الأهواء والبدع. هذه المسألة مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا، ورؤية المؤمنين لربهم هي أعظم وأجل الكرامات التي يعطاها أهل الجنة. فأعظم وألذ نعيم لأهل الجنة في الجنة هو رؤية الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه المسألة لابد أن نعلم أن أول رؤية الله جل وعلا في العرصات، في عرصات يوم القيامة، هذه مسألة. وعندنا رؤية الله جل وعلا في الجنة، هذه مسألة. وعندنا رؤية الله جل وعلا في الدنيا، هذه مسألة. المسألة الأولى رؤية الله جل وعلا في الموقف، يعني في موقفه يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة. هذه فيها ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة، فيها ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة. القول الأول: لا يراه في العرصات إلا أهل الإيمان، لا يراه في العرصات إلا أهل الإيمان. القول الثاني: أنه سبحانه وتعالى يراه أهل الموقف جميعا ثم يحتجب عن الكفرة، ثم يحتجب عن الكفرة. القول الثالث: يراه المؤمنون والمنافقون، لما جاء في الصحيحين من أن الكفار يساقون إلى النار وتبقى هذه الأمة ومعها منافقوها، وتبقى هذه الأمة ومعها منافقوها، ثم يتجلى الله له سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أقوال، فلا يبدع من قال بهذا القول أو القول الثاني والثالث، كلها أقوال في دارة السنة والجماعة. المسألة الثانية: رؤية المؤمنون، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. هذه لا شك فيها ولا خلاف، سيأتي ذكر الأدلة بعد قليل بإذن الله تعالى. المسألة الثالثة: رؤية الله جل وعلا في الدنيا، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فالإجماع منعقد أن الله سبحانه وتعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ليلة المعراج الصحيح أنه لم ير ربه جل وعلا لأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه. إذا في الدنيا هذا إيش؟ بالإجماع أنه لم يره أحد، ما اختلف إلا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة فقط، يعني مو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مطلقة، وإنما اختلف فقط في ليلة إيش؟ في ليلة المعراج، هل رأى ربه أو لم يره؟ والصحيح أنه لم ير ربه سبحانه وتعالى. هنا قال والرؤية حق لا مرية فيه، هذا بالإجماع كما قلنا لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني هم يرون الله جل وعلا، هنا أثبت الرؤية لكن لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالمنفي هنا إيش؟ الإحاطة. المنفي هنا الإحاطة، فهو أثبت الرؤية، وهذا الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة أنه يرى سبحانه وتعالى في الجنة، لكن قال من غير أو بغير إحاطة ولا كيفية، أي بلا كيفية نعلمها، لا ينفي الكيفية هنا، وليس في هذا المستمسك لأهل التفويض من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه قال رؤية حق أثبتها، أثبت الرؤية، واضح هذا؟ لكن المنفي هنا إيش؟ أن الله جل وعلا يرى لكن إيش؟ لا يحاط به ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. والأدلة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كثيرة، منها قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله جل وعلا، لأن النظر له ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أن يعد بإله كما في هذه الآية، قال إلى ربها ناظرة، فإذا عدي بإله كان مراد به النظر إيش؟ النظر بالعين، النظر بالعين. الاستعمال الثاني أن يعدى بنفسه، يعدى بنفسه، هل ينظرون إلا تأويله، يعني ينتظرون، ينتظرون. الثالث أن يعدى به، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات والأرض، والمعنى إيش؟ يعني يتفكروا، يتفكروا. هذا الدليل الأول من الأدلة الدالة على هذه المسألة العظيمة. من الأدلة أيضا قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، تعرف الوجوه نظرة النعيم، فسرت بالنظر إلى الله جل وعلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب الكفار دل على أن الإيمان يرونه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة، لا تضامون في رؤيته، ولا تضامون، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم بعض حتى يرى، الجميع يرى، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيق، تقرأ هكذا وكذا، لا تضارون يلحقكم ضرر، فهو يرى سبحانه وتعالى، يرى سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة كما قلنا من أعظم المسائل التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع ذلك سلف الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه. تفسيره على ما أراد الله وعلمه. فمراد بهذه الجملة تفسيره على ما أراد الله وعلمه، أي تفسير هذه الآيات كقوله إلى ربي ناظر نحوها، على ما أراد الله جل وعلا، وهو إيش؟ النظر إلى وجهه الكريم بالأبصار، النظر إلى وجهه الكريم بالأبصار، لا على ما أراده أهل الأهواء والبدع، لا على ما أراده أهل الأهواء. هذا معنى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. بعضهم يظن أن الطحاوي هنا يفوض، قال تأويله على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فظن إيش؟ أنا هنا تفويض. لا، لأن في البداية أثبت قال الرؤية حق، الرؤية حق لأهل الجنة. فمعنى الكلام هنا، معنى الكلام هنا أي تفسير الرؤية وما جاء في النصوص الشرعية في رؤية الله جل وعلا على ما أراد الله، وهو إثبات المعنى على ما يليق بجلاله، وهو النظر إليه بالأبصار لا على مسلك أهل الأهواء والبدع، لا على مسلك أهل الأهواء والبدع. واضح إخوان؟ طيب، هذا الألف. ما اسمك؟ ها؟ حسين؟ سيدي. كم عمرك يا سيدي؟ ها؟ وش فيك ما أدريك؟ شايب أنت؟ شيبة؟ صلاحك الله. طيب كمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. كل ما جاء في ذلك في مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا، هنا قال من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة هو إيش؟ صحة الإسناد. هذا الذي عليه السنة والجماعة في كل أمور الدين، يستدلون بكتاب الله جل وعلا وبما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في هذا الباب بين إيش؟ المتواتر والآحاد. يستدلون بإيش؟ بما صح سنده، سواء كان متواتر أو آحادا. قال: فهو كما قال، كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلموا بلسان عربي مبين، تكلموا بما جاء بلغة العرب وما يفهمه العرب. قال: ومعناه على ما أراد، يعني على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على ما أراده أهل الأهواء والبدع كالمتكلمين ومن لف لفهم. ومعناه على ما أراد، وهذا أيضا ليس فيها تفويض كما يفهمه أهل الباطل. ومن شرح الطحاوية شرحها كثر، معظم الذين شرحوا هذه العقيدة على طريقة إيش؟ على طريقة أهل الكلام، على طريقة أهل الكلام. والذي شرحها على طريقة السنة والجماعة هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك شرحها علماؤنا، ولا تجد علما إلا وشرح هذه العقيدة المباركة. المقصود أن أهل الأهواء حرفوا كلام الطحاوي وقالوا بأن المراد هنا التفويض ليوافق معتقداتهم. قال: ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نؤمن إيمانا جازما بما جاء بالنص في هذه المسألة في غيرها، ولا نؤول هذه النصوص كحال أهل الكلام، كحال أهل الكلام بأن تصرف هذه النصوص عن ظاهرها، بأن تصرف هذه النصوص عن ظاهرها، لأن التأويل له ثلاثة استعمالات، له ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء، هذا تأويل رؤياي من قبل، يقولها يوسف لما وقع كما رأى سابقا في الحلم. والتأويل الثاني بمعنى التفسير، وهذا موجود عند أئمة السنة، لو تقرأ في كلام مثلا الطبري في تفسير يقول تأويل قوله تعالى، يعني إيش؟ يعني تفسيره. إذن هذا للمعنيان مستعملان عند أهل السنة والجماعة، واضح؟ التأويل الثالث اللي هو التأويل الباطل الذي استعمله أهل الأهواء والبدع، استعمله أهل الكلام وسلطوه على النصوص الشرعية، سلطوه على باب الأسماء والصفات ليصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها عياذا بالله تعالى، وينفع الله جل وعلا صفاته، وهو إيش؟ صرف اللفظ عن معنى الراجح إلى معنى مرجوح. بل يداه مبسوطتان، هذا صريحة، قالوا لا هنا في تأويل، المراد هنا النعمة، المراد هنا العطاء، المراد هنا كذا، ونحو ذلك في بقية إيش؟ في بقية نصوص الصفات. بل هنا قول لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني المراد بالتأويل هنا ما هو؟ على المعنى الثالث، هو على طريقة إيش؟ على طريقة المتكلمين. قال ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا نتوهم في هذه النصوص وغيرها على خلاف ظاهرها، لا نتوهم فيها خلاف ظاهرها لأجل الأهواء والأفكار والآراء، وإنما نسلم لما جاء به النص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام تعليل الكلام السابق، لماذا نأخذ بما جاء في كتاب السنة، لماذا لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين، لأن هذا هو التسليم لله جل وعلا، هذا فيه التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان يكون عنده الإيمان تام ويصدق كل ما جاء به النص الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإنما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه وجوب الانقياد التام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أوامره، في أوامر الله جل وعلا الشرعية، وكذلك إيش أوامره الكونية. يكون عندك تسليم تام، أوامر الله جل وعلا الشرعية مثل إيش؟ قام الصلاة، كل ما جاء في القرآن والسنة من الأوامر والنواهي، واضح؟ والأوامر الكونية ما يتعلق بالقضاء، كل ما يحدث هذا الكون، فإنه يكون إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن، فإذا أصبت بشيء من المصائب أو كذا أو كذا يكون عندك إيش؟ تسليم تام، أن تسلم تسليم مطلق لأوامر الله جل وعلا الكونية والشرعية. لذلك قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. هذه كلمة عظيمة، من الله الرسالة، والذي شرع شرعه عليكم السلام وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي، كل شيء من الله جل وعلا، منه الرسالة، وأنه يسلم مبلغ، وأنت ما عليك إلا إيش؟ إلا أن تسلم وتنقد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القيادة تام، يعود الإنسان نفسه على هذا الأمر، الأمر هذا يحتاج منك إلى جهد وجهاد ومصابرة حتى توفق للتسليم التام لأوامر الله الكونية والشرعية. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ورد علم ما اشتبه عليه، هذا الواجب عليك، تسلم تسليم تام، تؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، وما اشتبه عليك ترده إلى ماذا؟ ترده إلى عالمه، إلى عالمه. ومن ذلك ما يتعلق بالأمور التي استأثر الله بعلمها، أشياء كثيرة استأثر الله بعلمها، فهذه ترد إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ومن ذلك يدخل بهذا ما يتعلق بكيفية صفات الله جل وعلا، هذه ترد إلى الله جل وعلا، لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بالأمور الأخروية، ما يكون في الآخرة ابتداء من القبر إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كل هذه تردها حقيقتها وكيفياتها تردها إلى من؟ إلى عالمه، إلى عالمه. وليس في هذا الكلام، وليس في هذا الكلام قول ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه، ليس في هذا تفويض، ليس في هذا تفويض. ومما يتعلق بهذا الأمر أن النصوص أو أن القرآن الكريم وصف كله بأنه إيش؟ أنه محكم، ووصف كله بأنه إيش؟ بأنه متشابه، ووصف أن منه محكم منه متشابه، كله محكم كقوله كتاب أحكمت آياته كلها، واضح متشابه كتابا متشابها، ومن ما هو محكم ومتشابه أنه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. فهل بين هذه تعارض؟ لا تعارض. ما الجواب عنها؟ طيب كيف نجمع بينها؟ كله محكم. كله محكم يعني متقن. أحسنت. الإحكام العام قال كتاب أحكم، يعني كل القرآن محكم، ليس كذلك؟ الإحكام هنا معنى إيش؟ معناه الإتقان، يعني كل القرآن الكريم متقن غاية الإتقان. والتشابه العام في قوله كتابا متشابها، إيش معناه؟ معناه أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه. مثلا تجد في هذه الآية أمر بإقام الصلاة تتكرر في السورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه القصة تأتي في هذه السورة ثم في سورة ثانية وثالثة، وهكذا يتشابه، واضح؟ طيب منه محكم منه إيش؟ متشابه. هذا اختلف فيها للعلم، اختلف هذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه إيش؟ والتشابه الخاص. إذن الإحكام العام والتشابه العام ما في إيش بينهما؟ تعارض. فالقرآن كله محكم وكله إيش؟ متشابه. هذا معناه إتقان، وهذا معناه إيش؟ يشبه بعضه بعضا. الذي يكون بينه تعارض ما هو؟ الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وهذا اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، من قال مراد بهذا الناسخ وهذا المنسوخ، ومن قال المحكم الخاص معناه الواضح البين في الدلالة، والمتشابه الذي لم تتضح دلالته. المهم أن طريقة الراسخ في العلم إذا وردت عليه المشتبهات أرجعوها إلى المحكمات، هذا من أعظم ما ميز أهل السنة والجماعة. أما أهل الهوى والبدع فضربوا النصوص بعضها ببعض، ضربوا النصوص بعضها ببعض، قالوا هذه الآية تعارض هذه الآية، وهذا الآية يعارض هذا الحديث، وهذا الحديث يعارض الحديث الآخر، وهكذا، ولم يجمعوا بين النصوص الشرعية. أما الراسخين في العلم فردوا المتشابهات إلى ماذا؟ إلى المحكمات. قال كل من عند ربنا، وآمنوا بها وعملوا بماذا؟ عملوا بالمحكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني ما يمكن أن يثبت إيمان عبد وإسلام عبد إلا إذا انقاد لله جل وعلا وسلم، أبد من التسليم، تسليم واستسلام لله سبحانه وتعالى، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد من هذا الأمر، لابد، لا يتم إيمان العبد ويكمل إلا إذا انقاد القيادة التام وسلم التسليم المطلق لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإنسان لما جاء في الكتاب والسنة حصل على خير الدنيا والآخرة، حصل على الراحة والطمأنينة والسعادة والهداية والتوفيق، واندفعت عنه الشرور والآفات. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعود نفسه دائما على هذا الأمر، التسليم التام. فإذا ورد عليك نص من النصوص فيه استباحة فترد هذه المشتبهات إلى إيش؟ إلى المحكمات، وتسلم تسليم مطلق، تسلم تسليم مطلق. إذا ما علمت ولم تستطع رد ذلك إلى المشتبه إلى المحكمات تسأل عنها إيش؟ أهل العلم، تسأل عنها أهل العلم. إذا ما وجد العبد عالما اشتبهت عليه الأمور فيقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله جل وعلا، على مراد الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن هذه الأمور المشتبهة وعن وساوس الشياطين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. من رام يعني من طلب علم ما حضر عنه علمه، حضر يعني حجب عنه علمه، كإيش؟ كعلم الساعة والبحث إيش في الكيفيات في الصفات، هذه كلها حجبت عنك لا تبحث عنها، هذه محجوبة عنك فلا تبحث إيش، لا تبحث عنها. قال: ولم يقنع بالتسليم، يعني ما سلم لله بل يعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع فيه بعض الناس، تجد دائما يأتي بالشذوذات ويأتي بالنصوص التي فيها اشتباه ويضرب النصوص بعضها ببعض، الإنسان لابد يسلم. فذلك في باب القدر، في باب القدر لا تسأل أو تسأل بلما، انتبه لما أغنى هذا ولما أفقر هذا، لما حصل كذا لما لم يحصل كذا، ولما ولما ولما، لما سلط الأعداء، لما ضعف أهل الإسلام، لما، هذه كلها من إيش؟ من وساوس الشيطان، من الأمور المحظورة. قال: حجبه مرامه، يعني منعه طلبه هذا الذي بحث عنه وتكلف للوصول إليه، حجبه مرامه يعني طلبه عن المعرفة التي أراد الوصول إليها. فالإنسان كما قلنا يحذر من هذا المسلك. ومن أعظم الأشياء أن لا يتكلم بإذن الله جل وعلا بلا حجة ولا برهان، ينتبه من هذا الأمر العظيم، لأن القول على الله جل وعلا من أعظم وأشنع الذنوب، بل ذكر بعض العلماء أنه أخطر من الإشراك بالله جل وعلا. فإذا تكلمت في كيفيات أو في الأمور التي حجبت عنك بلا حجة ولا برهان، هذا نعوذ بالله من أخطر الذنوب الموبقات، لابد من التسليم. وهذا الأمر وهذا المسلك قد يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الزيغ والهلاك، كون النهاية خسارة الدنيا والآخرة. ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله تعالى: حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يعني إذا بحث عن هذه الأشياء التي حجبت عنه تكون سبيل إلى ماذا؟ إلى أن يحجب عن خالص التوحيد وصار المعرفة صحيح الإيمان، الأمر خطير جدا. ولذلك قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، لأنه إيش؟ لم يقنع بإيش؟ بالتسليم، لم يسلم لكلام الله جل وعلا ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتلي بمثل هذه الأمور، متذبذب بين الكفر والإيمان، تارة على طريقة أهل الكفر وتارة يرجع للإيمان، تارة يصدق تارة يكذب، لأنه ما بنى معتقده على أصل عظيم وهو إيش؟ التسليم، التسليم. قال: موسوسا تائها، يعني يبقى متذبذب بين هذه الأمور موسوسا تائها، يقع في الوساوس وتسلط عليه الشياطين، ونعوذ بالله توسوس له حتى قد تخرجه عن دائرة الإسلام، وهذا واقع بعض الناس إذا استرسل بعض المسائل الخاصة التي حجبت عنه يترقى في هالأشياء حتى نعوذ بالله ينحرف عن إيش؟ عن الإسلام بالكلية. والقصص في هذا كثيرة، وناس من أذكى أذكاء الدنيا مع ذلك زلت بهم القدم. ينتبه الإنسان، ينتبه، يكون عنده تسليم وقيام لكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، لا يعتذر على ما جاء به النص الشرعي. قال موسوسا تائها، يتيه في ظلمات البدع والضلالات والانحرافات، شاكا زائغا تتسلط عليه الشكوك عياذا بالله تعالى، ويزيغ عن طريقة أهل السنة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأمر ليس بالأمر السهل، الأمر يحتاج من العبد انقياد تام وثبات على الحق، وسؤال الله جل وعلا أن يحييه ويميته على المعتقد الصحيح. قال الشيخ رحمه تعالى شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، ليس مع أهل الإيمان الخلص ولا مع الكفرة، مر مع هؤلاء مرة مع هؤلاء، لأنه لم يرضي ما جاء به الله جل وعلا وجاء برسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، لأهل دار السلام المراد بها إيش؟ الجنة، المراد بها الجنة. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. من اعتبرها منهم بوهم، يعني كان عنده شيء من الأوهام شكوك، وكذلك وقع بالتأويلات الفاسدة تأويلاته الباطل، هذا نعوذ بالله لا يصح إيمانه بالرؤية، لأنه لم يسلك مسلك أهل السنة والجماعة. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، مراد هنا التأويل الفاسد، هذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى إيش؟ المرجوح، بترك التأويل ولزوم التسليم، تسليم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه دين المسلمين، أي يكون على معتقد أهل السنة والجماعة أهل الإسلام الصحيح. لا يصح الإيمان إلا بهذا، لا يصح الإيمان إلا بهذا. فإذا نفى الرؤية تأولها على طرائق المبتدعة لم يتم أو لم يصح إيمانه، لأنه مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف إجماع أهل السنة والجماعة، مخالف إجماع أهل السنة والجماعة. إذن هذه المسألة كما قلنا هي من أعظم المسائل التي وقع فيها إيش؟ خلاف عظيم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الكلام وغيرهم من المبتدعة، فلابد من ضبط هذه المسألة و معرفة المعتقد الصحيح فيها واعتقاده. ثم قال أحسن الله إليكم ومن لم يتوق النفي ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هنا أراد أن يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن باب الأسماء والصفات إذا اعتقده الإنسان على وفق ما جاء بها السنة الجماعة أو معتقد السنة الجماعة لابد أن يكون سالما من التعطيل ومن التشبيه قال ومن لم يتوقع النفي، النفي المراد به إيش؟ التعطيل، المراد به التعطيل نفي الأسماء والصفات، والتشبيه المراد به التمثيل. التمثيل قال زل ولم يصب التنزيل، زلت به القدم. وكما مر معنا أن الإثبات عند السنة الجماعة لا بد أن يكون سالما من محاذير، منها إيش؟ منها التعطيل والتمثيل، تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هنا قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل، لا بد أن يحذر الإنسان في باب الأسماء والصفات من هذين المسلكين. مسلك الأول المعطلة النفاة، وأهل التعطيل على درجات، أهل التعطيل على درجات. فمن أعظم أهل التعطيل عندك قبل الجهمية، كذلك عندك لا نحن نبي اللي يعني ينتسبون إلى الإسلام، عندك الفلاسفة، طبعا كل هذا انتساب لكن حقيقة هؤلاء على غير الإسلام. عندك الفلاسفة هؤلاء معطلة، وعندك سلمك الله اللي هم إيش؟ الباطنية، ذلك معطلة وغيره. لكن من أبرز أهل التعطيل لهم أهل الكلام، أهل الكلام، وأشنع أهل الكلام وأخطرهم الجهمية. الجهمية هؤلاء رأس التعطيل، لأنهم نفوا إيش؟ الأسماء والصفات كلها، نفى الأسماء والصفات كلها. وهؤلاء هم أتباع إيش؟ الجهم، الجهم بن صفوان. هذا الجهم قد معتقد عن الجعد بن درهم ربحه الله، والجعد هو أول من نفى الصفات، نفى الخلة ونفى الكلام، نفى أن يكون الله جل وعلا قد كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، قتله خالد القسري في عيد الإضحى. لكن نسبت هذه البدعة إلى الجهم قبحه الله، لأنه هو الذي نشرها وأضاف معها بدعة أخرى، وهو رأس الضلال في باب الأسماء والصفات، ورأس الضلال في القدر، ورأس الضلال في الإيمان، ورأس الضلال في كل شر وسوء. مشتق اسمه من جهنم قبحه الله، قبحه الله، هو الذي نشر الضلالات كلها. كذلك من المعطلة النفاة المعتزلة اتباع واصل ابن عطاء، هؤلاء نفوا الصفات دون الأسماء، وجعلوا لله أسماء مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، غفور بلا مغفرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم جاء بعد ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء أثبتوا بعض الصفات دون بعض بأدلة عقلية فاسدة، له الكلام والحياة والبصر، علم إرادة وسمع واقتدر. أثبتوا سبع صفات تزيد، وصل بعضهم إلى 21 صفة، لكن حقيقة الصفات كلها إذا نظرت إليها تجد إيش؟ تجد أنها لا تثبت، أو تجد أنها منفية عن الله جل وعلا، أو أن فيها نقص في حق الله جل وعلا، لم يثبتوها على طريقة أهل السنة والجماعة. وغير هؤلاء من المعطلة، لابد أن تتوقع النفي اللي هو إيش؟ التعطيل، وكذلك تتوقع التشبيه اللي هو التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، تمثيل الخالق بالوقت تقول يد الله كيد البشر، سمع الله كيد تعالى الله على ذلك علما كبيرا، أو تشبيه المخلوق بالخالق كما فعل أهل الإشراك من تشبيه أصنام بالله جل وعلا، فأعطوها الصفات التي لله سبحانه وتعالى، كذلك ما فعل النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام. المهم هنا الجملة وهذه العبارة من الكلام العظيم، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أنت الآن تزعم أنك تبحث عن تنزيه الله جل وعلا، فإذا سلكت هذين المسلكين فأنت من أبعد الناس عن تنزيه، بل تنقصت الله أعظم التنقص إذا وقعت في التعطيل أو في التشبيه، إذا وقعت في النفي أو في التشبيه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشيخ رحمه الله: فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية. قبل قالوا: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، والواحد الأحد الفرد الصمد، منعوت بنعوت الفردانية، نعوته وصفاته كلها على ما يليق بجلاله لا يماثله فيها أحد، والمتفرد بأسمائه وصفاته، والواحد الأحد بأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في معنى أحد من البرية من خلقه. فمن شبه الخلق بالخالق سبحانه وتعالى فقد تنقصه سبحانه وتعالى، تنقص الواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك نزه نفسه في آية كثيرة عن مشابهة مخلوقات ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا لم يكن له كفوا أحد. ثم قال الشيخ رحمه الله: أحسن الله إليكم، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال: وتعالى عن الحدود والغايات. هذه العبارة ليتها لم توجد في هذه العقيدة، وهذه مما انتقد على الصحابة رحمه الله تعالى، هذه العبارات: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه كلها عبارات أهل الكلام، عبارات أهل الكلام، وكلها عبارات حادثة، عبارات حادثة، عبارات حادثة لأهل السنة الجماعة موقف من هذه العبارات الحادثة، العبارات الحادثة أو الألفاظ الحادثة. ما موقف السنة الجماعة أو ما طلب السنة الجماعة مع هذه الألفاظ، الألفاظ الحادثة؟ هاي توقف، لا ينفع، لا تثبت ولا تنفي. طيب استفصل. أيوه قربت انت يعني نسأل ما المراد، يعني ما المقصود؟ اذا كان المقصود الصحيح نقبل ونعد بتربيه الشرك. احسنت. اول شيء نقول اللفظ، اللفظ يوقف، الالفاظ عندنا لفظ وعندنا ايش؟ عندنا معنى، فالالفاظ توقف، لا تثبت ولا تنفى، والمعنى يستفصل عنه، يعني يسأل ما المراد بهذا المعنى، وش تريد بهذا المعنى. فإن أراد باطلا رد اللفظ والمعنى، واضح؟ وإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى لكن إيش؟ يعبر عنه بلفظ شرعي، يعبر عنه بلفظ شرعي. أضرب مثال حتى تتضح الصورة. الجهة مثلا، الجهة، الله في جهة، وجاء واحد قال الله في جهة، زين، نظرنا في الجهة وجدنا لفظ إيش؟ حادث مبتدع، زين، لم يرد به دليل، لم يرد فيه إثبات ولا فيه. طيب، فنقول اللفظ إيش؟ اللفظ يوقف. ونسأل عن المعنى، نقول ما مرادك بالجهة؟ إن قال أريد بالجهة أن الله جل وعلا في جهة معينة، يعني بأن الجهة تحويه، كن داخل جهة من الجهات الست مثلا، واضح؟ فنقول هذا المعنى إيش؟ باطل، نرد هذا المعنى كله بلفظه. إن قال أريد الله في الجهة يعني في العلو، فقل هذا المعنى إيش؟ معنى صحيح، لكن لا تعبر بالجهة، وإنما قل الله في العلو، عبر بالتعبير الشرعي. هذا في جميع الألفاظ الحادثة، أي لفظ لم يرد به دليل شرعي، لم يرد بإثباته أو نفيه، فإنك تستفصل عن معناه، تستفصل عن معناه. إذا كان معنى باطل يرد، وإن كان المعنى صحيحا يقبل، لكن يعبر عنه بتعبير شرعي. طيب، نأتي لهذه الألفاظ. قال تعالى يعني تنزل سبحانه وتعالى وتقدس، عماذا؟ قال عن الحدود والغايات والأركان. قال تعالى عن الحدود، هذا أول شيء. نقول ما مرادك بالحدود؟ تعالى عن الحدود، ما مرادك بالحدود؟ إن قال والله أقصد بالحدود يعني ماهية الشيء وحقيقة الشيء كيفية الشيء، نقول هذا إيش؟ نقول هذا ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، تحديد كيفية الشيء وماهيته هذا ممتنع. هل أحد يعرف حقيقة صفات الله جل وعلا؟ لا. إن قال أقصد بالحدود أن الله جل وعلا في العلو، نقول هذا معنى إيه؟ معنى صحيح. إذا قولك تعالى يعني تنزه عن العلو، هذا إيش؟ هذا كلام باطل ولا صحيح؟ صحيح، باطل، هو كلام باطل. لذا قلنا بأن المعنى بالحدود اللي هو العلو، كانك تقول تعالى يعني تنزه الله عن العلو، يعني الله مو في العلو، نقول هذا معنى إيش؟ باطل، معنى باطل. طيب، قال تعالى عن الحدود والغايات، كذلك نسأل إيش مقصودك بالغايات؟ إيش مقصودك بالغايات؟ إذا قال الله أقصد بالغاية النهاية أو الحد أو كذا، أو قال أقصد بالغاية مثلا الحكمة، يعني عند أهل الكلام يسمون إيش؟ الغاية حكمة، المراد بالغايات عندهم الحكمة. إذا قال تعالى عن الغايات يعني أن الله منزه عن إيش؟ عن الحكمة. هذا معنى باطل ولا صحيح؟ باطل، باطل، أعوذ بالله. الله جل وعلا متصف بالحكمة، متصف بالحكمة. وإذا قال أريد بالغاية، أريد بالغاية اللي هو أن يكون في السماء مثلا، يكون في السماء، نقول هذا معنى إيش؟ أن يكون في السماء فوق، نقول معنى إيش؟ باطل، النفي، نتكلم عن باطل، النفي، باطل، النفي باطل، باطل، النفي باطل. المهم استخفر ينظر في مراده بهذا النبي أو بهذه الجملة الحادثة بهذه الجملة الحادثة. وأهل الباطل دائما يأتون به بعض الألفاظ الحادثة التي ظاهرها الخير ليلبسوا على الناس انظر مثلا في المعتزلة عندهم أصول خمسة: توحيد، اسمعوا ما سبق، يسمون أنفسهم كذا أهل التوحيد والعدل كذا في كتبهم، قال أهل التوحيد والعدل، قال أهل العدل والتوحيد، لكن تنظر اسمع التوحيد عندهم نعوذ بالله ضلال، تنقص في حق الله. العدل ما هو؟ إذا تنقص في حق الله. إذا قال تعالى عن الحدود والغايات، وكذلك قال الأركان، تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات هذه العبارات نسألهم عنها، اللي هي الأركان الأعضاء والأدوات. إذا قال الله أنا أقصد أن الله منزه عن مثلا صفات البشر، اللي هي مثلا أن يكون له مثلا يعني يد كيد البشر، أو يكون له مثلا قلب، أو يكون كذا، أو يكون له أمعاء، أو يكون له، تعالى عن ذلك علوم كبير. وهذا المعنى إيش؟ هذا المعنى صحيح، لكن لابد أن تعبر بالتعبير إيش؟ الشرعي. زين. وإذا قال أقصد بهذه الأشياء الأعضاء والأركان ونحوها، اللي هي ما مسماه لدينا أعضاء وأجزاء كاليد والرجل ونحو ذلك، نقول لا، هذا معنى باطل. الله جل وعلا تثبت له هذه الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأشياء المقصد من هذا الكلام أن نعرف القاعدة عند أهل السنة والجماعة. القاعدة ما هي؟ أن اللفظ يوقف لا يثبت ولا ينفى، والمعنى يستفصل عنه فإن كان معنى فاسد يرد، وإن كان معنى صحيحا قبل، لكن يعبر عنه بتعبير شرعي قال لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، هذا أيضا من الأشياء التي لم يدل عليها دليل لا على إثباته ولا نفيها. هل العبارات لا تحويل الجهات الجهة هذه لفظ حادث، وقول لا تحويه الجهات الست، نقول ما مقصودك به لا تحويه الجهات الست؟ المقصود بالجهة هنا ما وراء العالم، الله جل وعلا في العلوم، فكنا فيك ايش؟ كنا فيك باطل، الحمد لله. إن قال الله أقصد بالجهة الجهة المخلوقة، نقول هذا إيش؟ هذا صحيح، لا أحوي شيء من الجهات المخلوقة سبحانه، لكن عبد بيش بسعيد، فقل الله جل وعلا في العلوم، فليت الشيخ رحمه الله لم يأتي بمثل هذه العبارة التي أتعبتنا وكنا في غنى عنها. كم بقى الآن؟ نأخذ المعراج ولا؟ بقي شيخ أربع دقائق. طيب خلنا نأخذ المعراج. أقرأ شيخ. أحسن الله إليكم. الإيمان بالإسراء والمعراج، حق. هذه طبعا العناوين ليست من كلام الطحاوي، من الناس بس. أقرأ بس مباشرة. والمعراج حق، هذا كلام الطحاوي. أحسن الله إليكم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هنا تكلم الشيخ رحمه تعالى على مسألة من المسائل المهمة، هي مسألة المعراج. المعراج، والمراد بالمعراج والعروج إلى السماء، العروج إلى السماء، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا إسراء وعندنا معراج. الإسراء هو السير بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس على دابة يقال لها البراق مع جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الإسراء، انتقال مكة إلى أين؟ إلى بيت. ثم المعراج اللي هو العروج إلى أين؟ إلى السماء. كيف عرج؟ بأي شيء عرج؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. والذي عليها السنة جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعري به بروحه وجسده، بروحه وجسده يقظة لا مناما، يقظة لا منام، مرة واحدة، مرة واحدة. وهذا الأمر مجمع عليه بين السنة والجماعة. الإسراء جاء في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والمعراج جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به النص الشرعي، جاء في السنة المتواترة. الإسراء والمعراج دل عليه السنة المتواترة، والإسراء ذكر في القرآن. فالذي عليه السنة جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج بروحه وبدنه، هذا الذي عليه الأدلة الشرعية. ويقظة لا مناما، وقع خلاف بين السنة في هذا، لكن هذا الذي عليه الأدلة الشرعية، أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة، مرة واحدة. لأن هناك من قال بأنه وقع إسراء المعراج مناما، ومن من قال وقع بروحه دون جسده، ومن من قال وقع أكثر من مرة، لكن الصحيح هو ما ذكرت لك، وهذا الذي عليه الأدلة الشرعية. إذا كان الإسراء المعراج وقع مناما، هذا ليس فيه إيش؟ ليس فيه يعني معجزة، ليس فيه معجزة، النائم يرى أشد من ذلك وأكثر من ذلك، صح ولا لا؟ وكذلك إذا كان بروحه كذلك، لكن يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج بروحه، بروحه وجسده، بروحه وجسده. طيب، نقف عند الحوض ونقف إن شاء الله في الدرس القادم للحياة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.